أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسوف تعلمون من حتى Oh, فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم Thank you. Thank you. وهي تجري وقيل موتا للقوم الظالمين

فلا تسألني ما ليس لك به إني أعظك أن تكون من ما صرت صدق الله العظيم.